الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، ما زلنا نتكلم عن الأمور التي اشتهرت بين المغربين والصحيح خلافها. قال من ذلك هو ابن هشام رحمه الله تعالى، قال: أذكر لك أو الذي يحضرني منها 20 موضعا. من ذلك قولهم، هذا 12: المؤنث المجازي يجوز معه تذكير الفعل وتأنيثه، وهذا يتداوله الفقهاء في محاوراتهم، والصواب تقييده بالمسند إلى المؤنث المجازي. يعني هذا اصطلاح فقط، يقول إنهم يقولون إن المؤنث المجازي يجوز معه التذكير والتأنيث. نقول لهم: قولوا الفعل المسند إلى المؤنث المجازي هو الذي يجوز تذكيره وتأنيثه، ليس المؤنث المجازي نفسه يجوز فيه التذكير والتأنيث، بل الفعل المسند إليه. فإن وقف أو وقفت السيارة، فليس المؤنث المجازي هو الذي يجوز تأنيثه وتذكيره، بل يجوز تأنيث فعله المسند إليه. الصواب تقييده بالمسند إلى المؤنث المجازي، ويكون المسند فعلا أو شبه الفعل، ويكون المؤنث ظاهرا، وذلك نحو طلع الشمس ويطلع الشمس وأطالع الشمس هكذا. ولا يجوز مثلا أن نقول هذا الشمس ولا هو الشمس، لأنهم في كلامهم يذكرون الكلام غير مقيد، يقولون المؤنث المجازي يجوز معه التذكير والتأنيث. نقول ليس كذلك، بل إذا أسند إليه فعل أو ما يعمل عمل الفعل، نعم يجوز التذكير والتأنيث، أما غير ذلك فليس هذا الكلام مطلقا. ولا يجوز في غير الضرورة الشمس طلعت، هذا فعل وفاعله مؤنث مجازي ولكنه ضمير يعود إلى المؤنث. قال: لا يجوز هذا، بل يجب التأنيث الشمس طلعت إلا في الضرورة، خلافا لابن كيسان. واحتج بقوله، ابن كيسان يحتج بقوله: فلا مزنة وضقت وضقها ولا أرض أبقل إبقالها. فلا مزنة، المزنة هي السحابة، وضقت وضقها، هو يتكلم عن وقت يقول إن يتكلم عن وقت كان فيه المطر شديدا وكان فيه انبات الأرض جيدا، فقال إن هذه المزنة لم يوجد مثلها، فلا مزنة يعني فلا سحابة وضقت وضقها يعني لا سحابة أمطرت مثل إمطارها، ولا أرض أبقل إبقالها يعني ولا أرض أبقلت إبقالا مثل إبقالها، مثل إبقال هذه السحابة. فهنا أبقل إبقالها، فقال أصله أبقلت لأنه يعود على الأرض وهي مؤنث مجازي. قال ابن كيسان: يجوز هذا في غير الضرورة، واحتج بالبيت. قال: وليس بضرورة لتمكنه، يعني لتمكن الشاعر أن يقول أبقلت إبقالها، والمعنى سيصح، فإن أبقلت إبقالها بالنقل. طيب، ورد بأن لا نسلم أن هذا الشاعر في لغته تخفيف الهمزة، فإن رد يعني ينبغي أن نقول رد في البناء لغير الفعل، رد بأن لا نسلم أن هذا الشاعر في لغته تخفيف الهمزة بنقل أو غيره. الثالث عشر قولهم ينوب بعض حروف الجر عن بعض. هذا من المشهور بين المغربين أنهم يقولون إن حروف الجر ينوب بعضها عن بعض، يجوز أن يقع بعضها في موقع بعض. قال هنا وهذا أيضا مما يتداولونه ويستدلون به، وتصحيحه بإدخال قد على قولهم ينوب، يعني يقولون ينوب بعض حروف الجر عن بعض، والتصحيح أن نقول قد ينوب بعض حروف الجر عن بعض. وحينئذ فيتعذر استدلالهم به، إذ كل موضع ادعوا فيه ذلك يقال لهم فيه لا نسلم أن هذا مما وقع فيه النيابة، ولو صح قولهم لجاز أن يقال مثلا مررت في زيد بمعنى بزيد، ودخلت من عمرو بمعنى دخلت إلى عمرو، فهمنا، وكتبت إلى القلم، يعني كتبت به، إذا صح كلامهم، لأنهم يقولون هذا على الإطلاق، يقولون ينوب بعض حروف الجر عن بعض، فنقول ليس الأمر هكذا، بل نقول قد ينوب بعض حروف الجر عن بعض، قد يحدث هذا. لماذا؟ قال لأن كل المواضع التي تكلم العلماء فيها بالنيابة، التي قالوا فيها بالنيابة، هي مسموعة، وقد نحملها على غير النيابة، فلهذا السبب قال ينبغي أن نقول قد يكون من باب النيابة وقد يكون من غيرها. أما على كلامهم أنه ينوب مطلقا، إذن لو قلت دخلت في زيد بمعنى إلى زيد، في نابة عن إلى هنا مثلا، إذا كان قولهم صحيحا. قال هنا على أن البصريين ومن تابعهم يرون في الأماكن التي دعيت فيها النيابة أن الحرف باق على معناه، وأن العامل ضمن معنى عامل يتعدى بذلك الحرف، لأن التجاوز في الفعل أسهل منه في الحرف. يعني على أن العلماء من أهل البصرة قالوا في المواضع التي قيل فيها بنيابة الحرف عن الحرف، طيب قال البصريون لا، بل ناب فعل عن فعل، أو ضمن فعل معنى فعل. يعني مثلا قول الله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره، قالوا إن على هنا ينبغي أن تكون زائدة، أو ينبغي أن تكون نعم زائدة، يحملون على الزيادة هنا. قال البصريون بل نحمل الفعل يخالفون، نحمله على معنى يخرجون، ويكون على هنا أو عن هنا، يخالفون عن أمره عن هنا في موضعها. لماذا؟ قالوا لأن التغيير أو التصرف في الفعل لوضع فعل مكان فعل أو معنى مكان معنى هذا أكثر منه في الحرف، لأن التجوز في الفعل أسهل منه في الحرف. الرابع عشر قولهم إن النكرة إذا أعيدت نكرة كانت غير الأولى، وإذا أعيدت معرفة أو أعيدت المعرفة معرفة أو نكرة كان الثاني عين الأول. نعم هذه قاعدة مشهورة ولكنها ليست واجبة. قال وحملوا على ذلك ما روي لن يغلب عسر يسرين، في إن مع العسر يسرى، إن مع العسر يسرى، فقالوا إن كلمة العسر تكررت معرفة فالثانية نفس الأولى، وكلمة اليسر تكررت نكرة فالثانية مختلفة عن الأولى، فقال القائلون فيها لن يغلب عسر يسرين، لأن العسر واحد واليسر متعدد. فهمنا؟ اعتمادا على قاعدة ماذا؟ على قاعدة أن النكرة إذا تكررت، النكرة إذا تكررت فالثانية تختلف عن الأولى، وأن المعرفة إذا تكررت فالثانية نفس الأولى. قال هنا قال الزجاج ذكر العسر مع الألف واللام، ذكر العسر مع الألف واللام ثم ثنى ذكره، يعني جاء به مرة ثانية، فصار المعنى إن مع اليسر إن مع العسر يسرين، هو كتب مع اليسر. فهمنا؟ لا، إن مع العسر يسرين. كتب إن مع اليسر يسرين، بدل، فصار المعنى إن مع العسر يسرا، أصبح معناه إن مع العسر يسرين. فهمنا؟ مع العسر. ويشهد للصورتين الأوليين، يشهد لهذا أنك تقول اشتريت فرسا ثم بعت فرسا، فيكون الثاني غير الأول، ولو قلت ثم بعت الفرس لكان الثاني عين الأول. فهمنا؟ ويشهد للقول الرابع، القول الرابع وهو أن نعيد المعرفة نكرة، الأولى معرفة والثانية نكرة. صفحنا عن بني ذهل وقلنا القوم إخوانه، عسى الأيام أن يرجعنا قوما كالذي كانوا. فكلمة قوما هي القوم الذين ذكروا من قبل، فأعيدت المعرفة نكرة والثانية نفس الأولى. فهمنا؟ إذن إذا أعيدت النكرة نكرة فالثانية مخالفة، وإذا أعيدت المعرفة معرفة، أو النكرة أو المعرفة أو النكرة معرفة أو المعرفة نكرة، كل هذا يدل على أن الثانية هي نفس الأولى. قال ابن هشام: ويشكل على ذلك ثلاثة أمور. أحدها، طيب، أن الظاهر في آية ألم نشرح لك صدرك أن الجملة الثانية هي تكرار للأولى، يعني هي توكيد لها. الظاهر أنه ليس عسرا ثانيا بل هو توكيد، كما تقول إن لزيد دارا، إن لزيد دارا، فالدار الثانية لا تختلف عن الأولى، هي هذا توكيد للجملة. فعو على هذا فالثانية هي عين الأولى، وهذا هو الظاهر من الآية، فإن مع العسر يسرى، إن مع العسر يسرى هو توكيد للمعنى الأول، فالثانية هي نفس الأولى. هذا شيء. الإشكال الثاني أن ابن مسعود قال: لو كان العسر في جحر لطلبه اليسر حتى يدخل عليه، لو كان العسر في جحر لطلبه اليسر حتى يدخل عليه، إنه لن يغلب عسر يسرين. مع أن الآية في قراءته وفي مصحفه مرة واحدة، يعني كلام ابن مسعود الذي قال لن يغلب عسر يسرين، طيب، الذي قال هذا أصلا في مصحفه الآية لم تكرر، يعني في مصحف عبد الله بن مسعود يقول فإن مع العسر يسرا، طيب فإذا فرغت فانصب، ولم يذكر إن مع العسر يسرا مكررا، ففي مصحفه هي مرة واحدة، فدل ذلك على ما ادعيناه من أن الثانية مؤكدة وليست خبرا جديدا، وعلى أنه لم يستفد تكرار اليسر من تكراره بل هو من غير ذلك، كأن يكون فهمه مما في التنكير من التفخيم فتأوله بيسر الدارين. طيب، يعني إذن لماذا قال لن يغلب عسر يسرين وهو في مصحفه يقرأها آية واحدة؟ قالوا كأنه نظر إلى تنكيره، طيب، فعده تعظيما، قال التنكير هنا للتعظيم، طيب، فكأن العسر الذي يأتي يقابله يسر عظيم، يسر في الدنيا والآخرة. الثالث أن في التنزيل آيات ترد هذه الأحكام الأربعة، أن في القرآن ما يخالف هذه الأحكام الأربعة، فيشكل على الأول النكرة والنكرة: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة، كلمة ضعف وضعف، هل الضعف الثاني يختلف عن الأول؟ خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة، هل الضعف الثاني يختلف عن الضعف الأول؟ هو ومنه قول الله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، فإله تكررت وهي نكرة، هل الثاني يختلف عن الأول؟ والله إله واحد سبحانه وتعالى. ويشكل على الثاني قوله قول الثاني وهو أن تكرر النكرة معرفة، تأتي نكرة أولا ثم معرفة، فالثانية نفس الأولى. قال هنا يشكل عليه قول الله تعالى فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا، والصلح خير، والصلح خير، أن يصلح بينهما صلحا يعني صلحا صلحا في هذا الموضع المعين، يعني إذا كان هناك مشكلة بين امرأة وزوجها فلا جناح أن يأتي حكم يصلح بينهما. طيب ثم قال الله تعالى والصلح خير، الصلح ليس هذا الصلح المعين بين الزوجين بل عموم الصلح، فالصلح هنا يختلف عن الأول. وهم يقولون إذا كانت نكرة وكررت معرفة فالثاني هو نفس الأول، قال هنا ليس، فالصلح الأول خاص وهو الصلح بين الزوجين، والثاني عام يعني الصلح عموما خير، ولهذا يستدل بها على استحباب كل صلح جائز، الصلح خير، قالوا ليس هذا الصلح الخاص بالزوجين. ومثله زدناهم عذابا فوق العذاب، عذابا فوق العذاب، فالعذاب الذي الأول يختلف عن الثاني، فهمنا؟ زادهم الله تعالى عذابا فوق العذاب الذي كان موجودا، فهو مختلف وليس هو، وقد أعيدت النكرة معرفة، والشيء لا يكون فوق نفسه. وعلى الثالث أن تعاد المعرفة معرفة، فقالوا الثانية هي نفس الأولى، معرفة وبعدها معرفة، فالثانية نفس الأولى. قال هنا يشكل عليه هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، تؤتي الملك وتنزع الملك، فالملك الثاني هو نفس الملك الأول، أفهمني؟ أو هذا على قولهم الملك الثاني نفس الملك الأول، ولكن الظاهر من الآية ليس كذلك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، والملك مختلف، ملك بمعنى الحكم، ملك بمعنى يعني الحكم على دولة كبيرة على صغيرة على غير ذلك، فإن الأول قال هنا فإن الملك الأول عام والثاني خاص. طيب الأول عام يعني تؤتي الملك عموما لمن تشاء، والثاني خاص يعني وتنزع الملك الذي أعطي ممن تشاء. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فإن الأول العمل، يعني هل جزاء عمل الإحسان إلا الإحسان، إلا جزاء الإحسان وهو الجنة الثواب، فالإحسان الأولى تختلف عن الثانية وكلاهما معرفة، تمام. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، النفس القاتلة بالنفس المقتولة، فالنفس الأولى تختلف عن النفس الثانية، وعلى القاعدة عندهم أنها هي هي وليست هي هي، فإن الأولى هي القاتلة والثانية المقتولة، وكذلك بقية الآية والسن بالسن والعين بالعين نفس الشيء. ويشكل على الرابع يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، طيب يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا، فيقولون إن الثاني هو نفس الأول وليس كذلك، واضح؟ وقوله إذ الناس ناس والزمان زمان، يعني عندما كان الناس ناسا وكان الزمان زمانا، فالناس هنا ليسوا هم الناس الذين ذكروا نكرة، والزمان زمان، فإن الثاني لو ساوى الأول في مفهومه لم يكن خبرا، لأن هذا مبتدأ وخبر. فلو كان زيد زيد، يعني زيد هو زيد، زيد زيد إذا ساواه في المعنى لم يكن خبرا له، لم يكن في الإخبار به عنه فائدة، وإنما هذا من باب قوله أنا أبو النجم وشعري شعري، يعني شعري هو الشعر المعروف، أي وشعري لم يتغير عن حالته. فإن ادعي أن القاعدة فيهن إنما هي مستمرة عند عدم القرينة، فأما إذا وجدت القرينة فالتعويل عليها يعني الاعتماد عليها سهل الأمر. يعني إذا قلنا مثلا إن هذه القاعدة موجودة إذا لم يوجد دليل يدل على غيرها، فإن وجد دليل يدل على غيرها أخذ به. قال ابن هشام لو كان الأمر هكذا لكان أفضل، يعني لو كنا بهذا لكان أفضل. وفي الكشاف إن قيل إن قلت ما معنى لن يغلب عسر يسرين، قلت هذا حمل على الظاهر وبناء على قوة الرجاء، وأن وعد الله تعالى لا يحمل إلا على أبلغ ما يحتمله اللفظ. والقول فيه أن الجملة الثانية يحتمل أن تكون تكريرا للأولى كتكرير ويل يومئذ للمكذبين لتقرير معناها في النفس، وكتكرير المفرد في نحو قولك جاء زيد زيد، وأن تكون الأولى عدة بأن العسر مردوف باليسر لا محالة، والثانية عدة مستأنفة بأن العسر متبوع باليسر لا محالة، فهما يسران على تقدير الاستئناف. وإنما كان العسر واحدا لأن اللام إن كانت فيه للعهد في العسر الذي كانوا فيه فهو يعني هذا هو العهد الذهني، لأن حكمه حكم زيد في قولك إن مع زيد مالا إن مع زيد مالا. وإن كانت الألف واللام للجنس الذي يعلمه كل أحد فهو أيضا. أما اليسر فمنكر متناول لبعض الجنس، فإذا كان الكلام الثاني مستأنفا فقد تناول بعضا آخر، ويكون الأول ما تيسر لهم من الفتوح في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، والثاني ما تيسر في أيام الخلفاء مثلا. ويحتمل أن المراد بهما يسر الدنيا ويسر الآخرة، مثل كل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، الحسنيين هما الفوز أو الشهادة، الظفر والثواب، وهكذا. عجيب. قال بعضهم الحق أن في تعريف الأول ما يوجب الاتحاد، وفي التنكير يقع الاحتمال، هذا هو ما يدور عليه. يقول صاحب الكشاف معنى لن يغلب عسر يسرين أن العسر هذا العسر شيء يحدث على العباد، واليسر شيء يأتينا من الله تعالى تفضلا. جيد. فإذا أخذنا من الله تعالى وعدا بأنه ييسر لنا، فوعد الله تعالى ينبغي أن يحمل على أعلى ما يكون، يعني مغفرة الله تعالى تحمل على أعلى ما يكون، ووعيد الله تعالى يحمل على أقل ما يكون. يعني عندما يقول الله تعالى الحسنة بعشر أمثالها، نحن لا نقول ممكن خمسة ممكن تسعة بل عشرة، يعني عشرة بل تزيد إلى 700 ضعف. والسيئة بمثلها، طيب نحن نحمل السيئة على أقل ما يكون، ما يحمله لفظ سيئة، لفظ سيئة أقل شيء واحدة، لا نقول سيئة يعني نصف، أقل شيء من لفظ سيئة هو أن تحمل على الواحدة. فوعد الله يحمل على أعلى ما يكون، على أكثر ما يمكن، ووعيد الله تعالى يحمل على قدر اللفظ. فهمنا؟ قال بعضهم الحق في تعريف الأول ما يوجب الاتحاد، وفي التنكيل يقع الاحتمال، يعني عندما يتعرف العصر مرتين ففيه معنى الاتحاد، أما عند النكرة فهو محتمل أن تكون الثانية نفس الأولى أو مختلفة، هذا قول لبعض. والقرينة هي التي تعين، وبيانها هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه في عسر الدنيا فوسع الله تعالى عليهم بالفتوح والغنائم. طيب، ثم وعد النبي صلى الله عليه وسلم بأن الآخرة خير له من الأولى، فالتقدير التقدير، فإن مع العسر في الدنيا يسرا في الآخرة، إن مع العسر يسرا في الآخرة، وإن مع العسر في الدنيا، إن مع العسر يسرا، يعني إن مع العسر يسرا في الدنيا وإن مع العسر يسرا في الآخرة، للقطع بأنه لا عسر عليه في الآخرة، فتحققنا اتحاد العسر وتيقننا أن له يسرا في الدنيا ويسرا في الآخرة. هنا طيب، إذن قولهم في القاعدة إن النكرة إذا أعيدت نكرة خالفت، وإذا أعيدت معرفة أو المعرفة معرفة أو المعرفة نكرة وافقت، هذا على الغالب وليس دائما، والقرينة قد تحدد غير هذا. فهمنا؟ طويل كم ساعة؟ طيب، نقف بإذن الله تعالى عند هذا، ولنا لقاء إن شاء الله تعالى في درس القادم نكمل المواضع الخمسة الباقية. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.